همسة عتاب. عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، اليوم موعدنا لنعرض ردود السادة المسؤولين على همسات السادة المستمعين، رداً على همسة المستمع محمد العيوطي المقيم في قرية ميت جابر مركز بلبيس محافظة الشرقية، والتي يقول فيها: شبكة الصرف الصحي في ميت جابر بلبيس شرقية يا حضرات مطلب ضروري وحيوي، والدولة مشكورة فهمت كده وبدأت بالفعل في تنفيذ مشروع شبكة الصرف الصحي عندنا، لكن بعد مدة وقف العمل. خير يا بهوات؟ محدش رد علينا. طب الملايين اللي اتصرفت دي واحنا اللي محتاجين شبكة الصرف نعمل ايه؟ مش عارفين. عشان كده قلنا نبعت شكوتنا ونطلب مساعدتنا، ممكن؟ وردا على هذه الهمسة أفاد اللواء عصام علي جاد الله وكيل الوزارة والسكرتير العام المساعد لمحافظة الشرقية بالرد التالي: ببحث الموضوع ومتابعة المحافظة للمشروعات القومية ذات النفع العام وبالأخص مشروع الصرف الصحي، تبين أن مشروع الصرف في ميت جابر بلغت نسبة التنفيذ فيه بخط الطرد 80%، ومحطة الرفع الخاصة بالقرية نسبة 75%، ومحطة المعالجة 5%، ونظرا لتقاعس الشركة المنفذة فقد تم اتخاذ إجراءات قانونية ضد الشركة وتم سحب الأعمال منها وجاري إعداد بروتوكول بين الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي وإحدى الشركات التابعة للإنتاج الحربي والهيئة المصرية للتصنيع والمتخصصة في تنفيذ هذه الأعمال، وذلك لإنهاء المشروع للصرف الصحي في ميت جابر وإزالة أسباب الشكوى. كل الشكر للسادة المسؤولين الذين أسهموا في إزالة أسباب شكاوى السادة المستمعين، وموعدنا في حلقة ردود قادمة. مع تحيات أسماء موسى. همسة عتاب. رضا سليمان.